لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب والضمانات، باب النهي عن جده وهزله. عن سعيد بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه الدارقطني. وعمومه حجة في الساحة الغصب يبنى عليها. والعين تتغير صفتها أنها لا تملك. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. أحمد ولا أبو داود؟ رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الغصب والضمانات. هذا شروع في الحديث عن الغصب. والغصب كما هو معلوم مبحث من مباحث المعاملات، وكذلك أيضا الضمان مبحث من مباحث المعاملات. والغصب هو في اللغة مطلق الاستيلاء ظلما والأخذ ظلما، مطلق الأخذ ظلما، فكل أخذ ظلما هو غصب. هذا في اللغة، ويدخل في ذلك السرقة، ويدخل في ذلك النهب، ويدخل في ذلك الاختلاس. في اللغة كله من أنواع الغصوب. أما في الاصطلاح فالغصب هو الاستيلاء قهرا بغير حق على ملك أو اختصاص. الاستيلاء قهرا بغير حق على ملك أو اختصاص. فالاستيلاء يعني التسلط ووضع اليد، الاستيلاء والأخذ، الأخذ ووضع اليد والاستيلاء كلها بمعنى واحد. قهرا يخرج السرقة والاختلاس والنهب، فإن هذه تؤخذ خلسة، تؤخذ خفية، لا تؤخذ قهرا بمعنى جهارا. أما الغصب فعادة يكون بالقوة على مرأى من صاحبه، ولهذا قالوا قهرا. بغير حق يخرج ما كان استيلاء بحق، كتصرف ولي الصغير، وكذلك أيضا السفيه وليه، وكذلك أيضا من قصر في بعض الحقوق يأخذها الحاكم منه قهرا، سواء كان حقا لله أو حقا للآدميين كقضاء الديون أو الزكاة وكفارات ونحو ذلك. فهذه إذا قصر فيها صاحبه فإن الحاكم يأخذها منه بالقوة إذا دعا الأمر إلى ذلك. فهذا استيلاء قهر لكنه بحق. فإذا الغصب هو الاستيلاء قهرا بغير حق على ملك، سواء كان عقارا أو منقولا، جميع أنواع المملوكات شرعا والتي يجري فيها الملك ويدخلها الملك فإنها يدخلها الغصب. والاختصاص أيضا كما لو كان كلب على القول بأنه لا يملك فإن اليد التي عليه يد اختصاص، وكذلك أيضا في خمر الذم المستور لا يوصف أيضا فإن أخذه بالقوة غصب ونحو ذلك. فإذا الغصب يدخل كل هذه، يدخل كل هذه ويجري في كل هذه الأشياء. والضمانات سيأتي الكلام عليها مفصلا في بعد بابين. قال: باب النهي عن جده وهزله. جده يعني الغصب وليس الضمان، لأنه ومن هنا أخرنا الحديث عن الضمان حتى يأتي في بابه. ولهذا عنه من الشيخ قال: كتاب الغصب والضمانات. ومعلوم أن الكتاب في مصطلحهم ما يدخل تحته أبواب ومسائل غالبة. ولهذا قال: باب النهي عن جده، يعني الغصب جدا أو هزلا. فلا ينبغي بالنسبة للهزل، أما في الجد فيحرم. الجد يحرم أن الإنسان يغصب مال أخيه. والهزل هذا منهي عنه لما فيه أولا قد يقود إلى مشاجرة وإغال الصدور، وقد يكون فيه أيضا ترويع للمسلم على ما سيأتي، والترويع تعمد ترويع المسلم محرم. قال: باب النهي عن جده وهزله. عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا في حكم الغصب. أما ما يترتب على الغصب من ضمانات ورد إلى آخره هذا سيأتي في الأبواب التي بعد هذا. لكن هنا كلام على النهي، يعني يحرم الغصب ابتداء. لكن ماذا يترتب على الغصب من وجوب الرد ومن وجوب كل مستتبعاته نمائه المنفصل والمتصل وكل ما يطرأ عليه فإنه يضمنه الغاصب إذا نقص ثمنه أو حبسه بحيث لم ينتفع مالكه به فإنه يضمنه ويضمن المنفعة التي ذهبت وهكذا. قال: عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. المقصود بالمتاع هنا أصل المتاع ما يستمتع به. أصل المتاع في اللغة ما يستمتع به وما ينتفع به، وأصل المتعة أيضا اللذة. لكن المقصود هنا كل ما يملك، لأنه يسمى متاع لأن الإنسان عادة لا يملك الشيء إلا ليستمتع به، لا يملك الشيء إلا ليستمتع به بمعنى ليأخذ منفعته. وكل شيء له منفعة بحسبه، فالأكل منفعته المأكول منفعته بأكله، والأرض منفعتها بسكنها وزراعتها وسائر الانتفاعات المعروفة، والملابس مثلا الاستمتاع بها بلبسها وهكذا. فسمي متاع باعتبار الغاية، باعتبار الغاية، والمقصود هنا كل ما يملك، لأن الممتلكات تقصد للاستمتاع بها، بمعنى لأخذ منفعة فيها، وكل مملوك له منفعة خاصة، إن كان أكلا أو لبسا أو شربا إلى آخره. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، لا جادا وهذا أمره ظاهر، ولا لاعبا لأن هذا فيه ترويع وفيه إزعاج وقد يؤدي إلى الشحنة وقد يؤدي إلى المشاجرة، لأن المزاح وخاصة بعض المزاح الثقيل كما يعبر الناس هذا أحيانا قد يؤدي إلى تكدير خاطر أو يؤدي إلى شحنة وقد يؤدي إلى تقاطع وقطيعة، فلا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك إلا الممازحات المأذن بها شرعا، إما لأن علاقتك به حميمة جدا وتعرف أن مثل هذا المزاح لا يؤدي إلى أمور سيئة يتحقق بها مقصود النهي من الشحناء والبغضاء والتقاطع والتدابر ونحو ذلك، فهذا بعض الممازحات قد تكون مقبولة، بل فيها ما هو مقبول كما هو معلوم، سواء كان مزحا بالألفاظ أو حتى مزحا بالحركات أو نحو ذلك. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، إذن هذا هو الذي يجب في الغصب، إذا غصب الإنسان أو أخذه من غير رضا صاحبه فعليه أن يرده، ويجب أن يرده. والفقهاء فصلوا في هذا تفصيلات كثيرة في الرد، كيف يكون ومتى يكون ومن أين يكون وعلى من نفقة الرد. طبعا على الغاصب، لو أنه مثلا غصبه من مكة ونقله إلى جدة مثلا أو إلى الطائف أو إلى أي مكان، فعليه أن يرده ويتحمل نفقات الرد، كلو نقل بضاعة أو غصبا فإنه يردها بنفقاتها. فإذا قوله فليرده يعني بكل ما يستتبع الرد. والفقهاء رحمه الله فصلوا في هذا تفصيلات جميلة جدا، طبعا هذا الكتاب لم يوضع لها في أيضا تقدير القيمة، تقدير إذا غصبها مثلا ثم ردها أو عثر عليها مثلا وألزمه الحاكم بالرد فإنه يرد، وإذا كان تلفت يكون رد بالقيمة أو بالمثل إذا كان مثليا، والقيمة إذا كان قيميا، وتقدر القيمة مثلا بوقت الغصب أو مكان الغصب أو زمان الغصب، كل هذا فصله الفقهاء رحمه الله تفصيلا، بحيث لم يتركوا في هذا الباب ولا غيره من الأبواب شيئا إلا وأتوا عليه أخذا إما من صريح النصوص وإما من دلالاتها. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، المقصود بالعصا طبعا هو لأنه قد يكون من الأمور المحقرات إلى حد ما، وإلا الحديث في أوله متاع، والمتاع يشمل جميع المملوكات النفيس منها وما دون ذلك، لكن العصا عادة تكون من أقل الممتلكات وهي التي تكون محل ممازحة، العصا وما ماثلها من الممتلكات الخفيفة فإن هذه قد تكون محل ممازحة، فحتى العصا على صغرها واحتقار الناس لها فإنها إذا أخذها من صاحبها غصبا فعليه أن يردها، فما بالك بما هو فوق العصا فيجب رده. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه الدارقطني. طبعا الحديث عند غير الدارقطني الحديث صحيح، ويشهد له معلوم حديث صحيح في الصحاح، وتحريم مال المسلم إلا بطيب النفس دل عليه القرآن والسنة. من القرآن قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي غيرها: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وأعراضكم. فالأصل لا شك أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فلا يجوز أن تتصرف بمال أخيك أبدا إلا بطيب من نفسه، سواء كان أكلا أو لبسا أو استعمالا ركوبا أو غيره. لا يحل لإنسان أن يستعمل أو يستخدم بأي أنواع الاستعمالات والاستخدامات إلا عن طريق رضاه وإذنه، سواء كان إذنا صريحا أو ما يفيد الإذن ليقوم مقام الإذن، إما أن يكون فعلا بينهم صداقة وعلاقة بحيث يعلم أنه يأذن في مثل هذا، وبخاصة في مثل عموم قوله سبحانه: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وإخوانكم إلى آخره، أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتيحه، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا. فهذا نوع من الإذن إذا جرى به عرف، فإذا دخلت بيت صديقك وعلمت أنه يأذن في مثل هذه الأحوال، أو دخلت بستانه وعلمت أنه يأذن، فهذا إذن عرفي أو إذن وإن لم يكن صريح، فهذا لا مانع أن تقول يسمى غصبا. أما إذا علمت أنه لا يأذن، إما لأنه شحيح أو بخيل أو لأي سبب من الأسباب، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ سواء أكلا أو غيره. ولهذا قال: إلا بطيب من نفسه. والطيب هذا إما أن يكون بصريح القول أو بما يقوم مقامه من الإذن أو إطلاق اليد أو أعطاك مفتاح مثلا، هذا معلوم أنه يدل على الإذن، كما لو أعطاك مفتاح السيارة مثلا أو مفتاح البستان أو مفتاح البيت أو مفتاح مثلا له بيت في مكان في مدينة أخرى من المدن وأعطاك مفتاح مثلا، فأنت إذا ذهبت إلى المدينة لك أن تسكن في بيته ذاك. وإذا الأصل هو المنع والتحريم إلا بإذن. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه أو بطيب من نفسه. وهو الدرقطني، وعمومه يعني عموم النهي وعموم لفظ المال لا يحل مال حجة في الساحة الغصب يبنى عليها، والعين تتغير صفتها أنها لا تملك. الشيخ المجد يستنبط من الحديث هاتين الفائدتين: الفائدة الأولى أن عموم النهي وعموم لفظ المال يدل على أن الإنسان إذا غصب ساحة أنها لا تملك، لكن ما أدري في موضوع الساحة إذا كان من الممتلكات العامة كما مر معنا في درس الأمس وغيره، المرافق العامة هذه حالها، وإن كان لا يجوز لا شك الإضرار بالمسلمين ومضايقتهم في ممراتهم وأسواقهم وساحاتهم ومرافقهم، لكن قد لا تكون حكمها كحكم الملك الخاص، قد يكون الحال فيها يختلف. فما أدري الحقيقة المقصود بالساحة على وجه الدقة، فلعل المسألة تراجع. أما إذا كان ملك، إذا كان ملكا خاصا فالأمر فيه ظاهر، سواء كان ساحة أو بناء أو فناء أو غير ذلك. أما إذا كان مقصود الساحات العامة فلا شك أن الغصب يجري عليها، لكن قد لا يكون حالها كحال الملك الخاص. لماذا؟ لأن الإنسان له نوع حق، المسلم له نوع حق في المرافق العامة، لكن ينتفع بما لا يضر إخوانه وبما لا يمنع حق إخوانه في الانتفاع. وهذا هو الأصل، أن الإنسان له أن ينتفع لكن بما لا يضر غيره. العموم حجة في الساعة الغصب يبنى عليها. فلعلكم تراجعون يا مشايخ، أحدكم عنده علم في الموضوع في المسألة؟ لا الغصب ما هي مضافة، إنما نعم ساحة المغصوبة، يعني مصدر ونبي معنى مفعول، مصدر بمعنى مفعول، يعني للساحة المغصوبة. المقصود بالساحة عادة فيما يظهر هي الفناء، الفناء والميدان الواسع والرحبة، كل تسمى ساحة. في أحد منكم عنده مزيد علم؟ فهمت الإشكال؟ نعم. على معنى أنه الذي يبدو أن هناك فرقا بين الملك العام والملك الخاص. الملك الخاص نعم أمره ظاهر، والكلام هنا في الملك الخاص، لا يحل مال امرئ مسلمين، لا يحل مال امرئ مسلمين. الحديث يدل على أن الصحة للمسلم، لا يحل مال المسلم. كيف يعني؟ الصحة. أيوة. الحديث أمومه يدل على أن الصحة للمسلم.